فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. زلنا مع الهلال للإمام أحمد والكلام على الجنس الثالث في التفصيل الذي حققه المصنف وهو ما كانت علته إدراج كلام آخر فيه. والإدراج طبعا هو الكلام المدرج هو كلام أجنبي عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إما جاء قصدا وإما جاء وهما، والذي يكون فيه القصد هو يعني النية فيها حسنة بأن العالم الذي يدرج الكلام بالنسبة لكلام السلام يلصقه بكلام السلام يريد التفسير أو بيان الحب يفسر، كما كان في حديث الزهري التحنث في وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم والتعبد في الأيام يخلو بنفسه في الغار، فهذا كان من كلام الزهري تفسيرا أو قل من كلام عائشة تفسيرا. الغرض المقصود أنه الإدراج كلام أجنبي عن النبي عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الراوي جاء به إما أن يفسر مشكل أو هو يراه مشكلا، وإما أن يبين المبهم المجمل، وإما أراد شيئا آخر من التبين للسامع. والسامع إذا سمع وهو لا يستطيع فيه بعض الغفلة لا يستطيع أن يميز أن هذا يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من غير قول النبي صلى الله عليه وسلم فيرويه على أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم جميعا فيدرج الكلام. وبعض العلماء يقولون الإدراج من القول هو أصله من القول وأيضا من الفعل، لبعضهم يرى بأن فعل أبي هريرة رضي الله عنه لا يكون مفهوم، هو أبو هريرة لما توضأ قال أسبغوا في الوضوء، وقال بأن لما حث الناس على إطالة الغرة فجاء أبو هريرة وهو يتوضأ غسل يديه لا إلى المرفقين إلى العضد شرع في العضد وغسل الرجلين إلى الساق، قال هذه إطالة الغرة، فهو بيّن أن هذه الأمة تأتي يوم القيامة على هيئة حالة كون غرة محجلين، فقال فأطيل الغرة، فكان يطيل الغرة في الوجه ما في إطالة غرة فيه، فكان يطيل الغرة بتفسير من فعله أنه كان يشرع في العضد عندما يغسل يديه ويشرع في الساق عندما يغسل الرجلين. فهو بعضهم قال بأنها من فعل المسلم وأبو هريرة رفعها بفعله للنبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم قال هذا من فعل أبي هريرة وبعضهم قال هذا من سفر النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن ينزل تحت الإدراج من جهة وإن كان بعيدا لكن هو بفهم الإدراج إن هو من قول أو من فعل من قول غير قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل غير فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيدرج على أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه لا يعرفها إلا الممحصون في النظر عندهم ضربة وممارسة اطلاع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيعرفون أن هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك قرائن محتفة تثبت ذلك في مسألة تمنى أبو هريرة رضي الله عنه وكان الكلام موصولا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لولا بر الوالدين وإيش والجهاد السبيل لا تمنيت أن أكون عبدا، فهنا الآن الكلام يعني موصولا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم موصولا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف علم العلماء أو فرق العلماء بأن يكون هذا الكلام من كلام أبي هريرة أم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنه استحالة أولا حتى ولو قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى العودية عودية عودية يعني كيف يوصل الرسالة وهو عبد. طيب والأمر الثاني أنه قال بر الوالدين وبر الوالدين بعيدة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات وهو صغير، فهذه كانت قرينة قوية تثبت أن الكلام من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عامة هذه صورة واضحة يسيرة على مسألة الإدراج. فهنا بعض الأمثلة على التعليل تعليل الإمام أحمد للأحاديث بأنها فيها كلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذه علة يعل بها الحديث. فالمثال الذي معنا الآن أجب عشان نفهم مين؟ ليه؟ سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال هيموت من كتر الضحك عليه. هاتها طيب، هاتها. مين هي؟ مش مع محمد؟ طب ما تسأل حبيبي، هو لازم لازم إرشاد، وبعد الإرشاد تحرك. مش في نفقة ده صح؟ جيد. هو الحديث من أعطق نصيبا أو شخصا في مملوك فخلاص هو عليه إن كان له مال. وهذا طبعا أصالة لنفق المسألة لترى أن الشرع ما جاء إلا للتحرر، وترى كفارة اليمين عاد خرفة، ترى كفارة الظهار عاد خرفة، كفارة القتل منافذ كثيرة جدا حتى لا يأتي المتهوكون فيأخذون على الإسلام أنه ضرب الرق على الناس مع أنهم أكثر الناس بذلك. من أعتق نصيبا أو شخصا في مملوك فخلاص عليه إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه. هو استسعى ليدفع الباقي مما عليه حتى يعتق. والحديث إلى هنا في البخاري ومسلم متفق عليه من حديث شعبة، وأيضا كامل الحديث في البخاري ومسلم، فهي روايتان. رواية رواها شعبة فوقف لم يذكر الاستسعاء، ورواية سعيد بن أبي عروبة رواها بالاستسعاء. لذلك أحمد أنكر هذه الزيادة وقال هذا وهم من سعيد بن أبي عروبة. العلة عنده لأن هذه فاستسعى أو استسعى بغير مشقوق عليه، فالرواية من فتوى قتادة، جاءت بعض الروايات تثبت أن قتادة بعدما وقف قوم عليه يعني يعتق عليه كليته، وقف ثم سئل قتادة إن لم يكن الذي أعتق الشخص لم يكن معه المال الذي يعتق عليه به العبد، فقال يستسعى العبد، يسعى العبد حتى يحصل المال منجما فيدفع ما عليه كأنه يكون مكاتبا حتى يعتق نفسه. هذا فتوى من قتادة. فقال إذا هذا القول ليس من قول نبيه، وقول من؟ قول قتادة. إيش اللي جعله يعل الحديث بالاستسعاء ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه خالف سعيد بن أبي عروبة خالفه ثلاثة وهم من الثقات الأثبات، أصلهم شعبة، شعبة وهشام التستوائي وهمام، الثلاثة من الثقات الأثبات بل من العيار الثقيل. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وهشام سائقة ثقة ثبت من الأثبات، وهمام كذلك. فالثلاثة خالفوا سعيد ابن أبي عروبة. والحق أن هذه المسألة يعني أحمد وافقه الدارقطني وأيضا الخطابي وابن المنذر وابن عبد البر رجح أيضا أن الاستسعاء ليس من قول السلام، وأن هذه الجزئية مدرجة ودخلت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما البخاري ففعله وصنيعه في الصحيح يدل أنه قد صحح اللفظ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه. والإمام مسلم كذلك، وكثير أيضا من أهل العلم قد صححوا هذه اللفظة. الحق أن لو نظرنا في هذا الباب سعيد بن أبي عروبة لو انفرد يكون فيه ما فيه من الكلام، لو انفرد يكون فيه ما فيه من الكلام، لكن سعيد بن أبي عروبة جيدنا بن حازم قد تابعه على ذلك لم ينفرد، والبخاري أيضا قال تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف، الثلاثة مع الرابع الذي ذكرناه يتابعون سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه بنفس اللفظ قال فاستسعى به غير مشقوق عليه. فقال إذا لم ينفرد سعيد بن أبي عروبة، وإن قلنا بقتادة وشعبة، شعبة عن قتادة وهشام استوى عن قتادة وهمام، طبعا لا سعيد بن أبي عروبة من الثقات الأثبات، وسعيد بن أبي عروبة معه حجاج ثلاثة غير الرابع الذي ذكرناه. وهناك ميزة تميز سعيد بن أبي عروبة في رواية عن قتادة عن شعبة وعن هشام الدستوائي، مع أنهما يتفوقان عليه في ثقل الحفظ، لكن سعيد ملازم لقتادة. وما يقولون وقد قرر علماؤنا المحققون بأن سعيد بن أبي عروبة من أحفظ الناس لحديث قتادة، فإذن هذه أيضا من الكفة التي ترجح بالقرائن على أساس بأن سعيد بن أبي عروبة ملازم لقتادة وهو من أثبت الناس في حديث قتادة ولم ينفرد بل تبعه أربعة. هذه دلالة واضحة جدا أنه قد أتقن هذا الباب أو قل قد حفظ حفظا عظيما لهذا الحديث أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا أحمد قرر بأنه يعلم بسعيد بوهم سعيد وأن هذه مجردة كما قلنا لأن شعبة عن قتادة خالف سعيد وهشام الاستوائي أيضا خالف سعيد. هنا هشام الاستوائي مع عياره الثقيل قد اختلف عليه في هذا الإسناد. الإسناد شعبة عن قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. هشام الاستوائي جاء عنه روايتان، رواية ذكر فيها النضر ورواية أسقط فيها النضر، فهذا الاختلاف عليه في الإسناد وهم ممن جاء من دونه، ومع ذلك لا يعني لا يكون ملحظا نسق به اعتضاد شعبة بهشام الدستوائي. إن الإسناد الصحيح أن الدستوائي في الرواية المستقيمة رواه عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير عن أبي هريرة ولم يذكر الاستسعاء. الإمام الصنعاني أمام المنبه هو الذي به تمسك أحمد لأنه في كما في ابن حبان وفي غيره روى الحديث همام عن قتادة عن النضر عن بشير عن أبي هريرة إلى هنا دون ذكر الاستسعاء. وبعدما انتهى من الحديث سئل طب ماذا يفعل إن لم يملك الذي أعتق الشخص لم يملك المال؟ قال يستسعى العبد، يسعى العبد غير مشكوك عليه ينجم أمواله ويقسطها المال الذي عليه يقسطها لصاحبه. فهنا تمسك بها وقال هذه فتوى قتادة، وصحيح أنه أفتى بذلك، قتادة كلما كان يسأل كان يفتي بهذا. فالعلماء قالوا إذن هي فتوى لقتادة وهي من كلام قتادة، حسبها من تحته ومن سعيد بن أبي عروبة أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء كما قلنا في مسألة التفسير تفسير التحنث. وأيضا الرجل الذي قال من قام بالليل وهو دخل عليه وهو فقط وجد نورا في وجه قيامه من الليل فقال هذا الكلام منفصل عن كلام النبي، لكن الذي دخل كان متعبدا أكثر منه عالما وكان فيه غفلة فحسب أن الكلام بأسره من كلام فأدخل هذا مع ذلك. فلذلك قالوا الوهم أدرك سعيد هنا، قتادة كان يروي الحديث وكان يفتي يكمل الحديث بالفتوى التي أفتها ليبين الناس ما الحل إن لم يجد صاحب العتق المال. فقال إذن هي من قول قتادة وهي مدرجة، والصحيح الراجح على ما تبناه الإمام البخاري أنها ليست مدرجة بل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول الآن شعبة حفظ من قتادة إلى أن يعني التوجيه في هذا الباب، قتادة كان ينشط طارة وكان لا ينشط طارة، فقتادة راى إلى هنا ولم يذكر هذه الجزئية. طيب إما نسيانا إما أن تقول أنه أصلا ما نشط فما استطاع أن يقولها. وسعيد بن أبي عروبة يتفوق على شعبة ليس في الحفظ ولكن في تكرار المجالس مع قتادة، هو ملازم، فقتادة يعني إذا عقد مجلسا لا يتركه سعيد بن أبي عروبة، فسعيد بن عروبة حضر المجلس الذي حضره شعبة وسعيد بن عروبة حضر المجلس الذي لم يحضره شعبة، ففي مجلس لم يحضره شعبة ولا هشام ذكر فيه قتادة الحديث موصولا بذكر الاستسعاء، فهذا يكون هو التوجيه. وكان أيضا يفتي بذلك لأنه يفتي وهذا من دأب السلف، كان إذا أفتى أفتى بكلام من؟ بكلام سلم، لما جاء أبو موسى الأشعري لعائشة رضي الله عنها قال اختلف المجلس مجلس الصحابة أبي بن كعب وعثمان بن عفان مع كان يسمع هذا الخلاف بين علماء الصحابة أن الرجل إذا جمع امرأته فأكسل، يعني إيش أكسل؟ لم ينزل ماذا عليه؟ فقال عثمان وأبي يغسل ما أصابه منه، هذا الذي قاله مسلم، قال فليغسل ما أصابه منه كما في الصحيح، وقال لا غسل عليه حتى ينزل، وقال الآخرون بل عليه الغسل بالإنزال. فذهب أبو موسى وقال أفصل لكم في النزاع، فذهب إلى عائشة رضي الله عنها فقال يا أم، وذكر يعني استحي أولا فقالت إني بمنزلة أمك فسلم بدلك، فسألها عن هذا السؤال فقالت على الخبير سقط. ثم ماذا قالت؟ هي أفتت بالغسل، لكن ماذا قالت عند الإفتاء؟ قال رسول الله إذا التقى الختانان وجب الغسل. يبقى إذن الإفتاء كانوا يفتون إذا أرادوا الإفتاء يفتون بإيش؟ بالنص بالحديث. وهو نفس قتادة لما أراد الإفتاء لما سئل طب الرجل ما معه مال، هو سكت إلى هنا ما نشط، فلما ذكر تذكر وانتبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فأفتى بنفس الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الباب على أنه أحمد أعلّه بالإدراج، وصحيح الرجل أنه إن هذا الكلام من كلام السنة وليس بمدرج. لكن هنا الشاهد من ذلك أحمد قد أعلى هذا الحديث بزيادة في الحديث لم تكن موجودة في رواة قطع الذات، رواه الحديث بغير هذه الزيادة فأعلى الحديث. واضح؟ طيب. هذا المثل المثال الأول على مسألة الإدراج، وأن أحمد قد أعلى الحديث بالإدراج. المثال الثاني هو أحمد في حديث محمد بن فضيل، معروف محمد بن فضيل بن غزوان، محمد بن فضيل عن الأعمش عن عمار بن عمير عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها أرضاها في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. التلبية طبعا النبي في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك فقط. هذه وقفت عائشة عند هنا. طيب، وفي رواية أخرى رواية ابن عمر ذكر فيها الزيادة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هو أحمد يقول بأن تلبية عائشة لم يذكر فيها الملك لك لا شريك لك. قال أحمد هذا وهم محمد بن فضيل، هذه زيادة لا تعرف عن حديث عائشة رضي الله عنها أرضاه، إنما تعرف من رواية من؟ من رواية ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقال وذكر أن أبا معاوية روى الحديث عن الأعمش بدونها. طبعا أحمد لما يقول روى أبو معاوية، أبو معاوية هو من؟ محمد بن خازم الضرير. لما يذكر ذلك في مقابل محمد بن فضيل بن خزوان كأنه يقول هناك قرينة تثبت ترجيح رواية أبي معاوية. إيش هي القرينة؟ حرام عليكم اللي فاتت، إيه هي نفس القرينة؟ الحمد لله. نعم، هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير من أثبت الناس في من؟ في الأعمش، ويهم في حديث غيره. محمد بن خازم الضرير من أثبت الناس في الأعمش، وإن كان يهم في حديث غيره. فهنا خرج البخاري بدونها أيضا من طريق الثوري، ليس محمد بن خازم فقط، الثوري عن شعبة أيضا قد رواها بغير هذه الزيادة. قال الخلال أبو عبد الله، يقصد من؟ أحمد رحمه الله. قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله لا يعبأ بمن خالف أبا معاوية في الأعمش، كما قال المحققون أبو معاوية أثبت الناس في الأعمش، إلا أن يكون الثوري. الثوري أيضا مش ما لا يقال فيه أثبت الناس في الأعمش، لكن لأن الثوري فوق طبقته، فوق طبقة أبي معاوية في الحفظ. لكن أيضا هناك قرينة مرجحة، وكان حفظ الثوري وسعة رواية الثوري ترجحه، فكثرت ملازمة أبي معاوية للأعمش ترجحه في عند الاختلاف. وهنا لا خلاف، الثوري مع سعة الرواية وإتقان الحفظ يوافق أبي معاوية مع التثبت وكثرة الملازمة. وذكر أن هذه الزيادة رواها ابن نمير وغيره أيضا عن الأعمش محمد بن نمير، وكلام الإمام أحمد محمد بن نمير عن الأعمش أيضا ليس فيه الزيادة. فهنا كأنه أعلى حديث عائشة اللي هو من رواية محمد بن فضيل، أعلى هذا الإسناد بهذه الزيادة، أنها زيادة مدرجة لأنها ليست من مسند عائشة، ولكنها من مسند من؟ من مسند ابن عمر رضي الله عنه أجمعين. ولذلك الحديث هنا عندنا الحديثان، شوف محمد بن فضيل عن الأعمش عن عمار بن عمير عن أبي عطية عن عائشة قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، قف في رواية الآخرين. أما في رواية محمد بن فضيل قال والملك لك لا شريك لك، زاد لفظة موجودة في حديث آخر، ما هي من كلام النبي، هذه من كلام النبي، لكن الإعلال هنا أنه إيه؟ يدل على وهم الراوي بأنه أدخل حديثا في حديث، وأنت أصلا تقول لابد من اشتراط صحة الحديث الذي تتكلم فيه الإسناد، أنت في النهاية ممكن تقول الإسناد لا يعلم، يعني تأخذ به، لأن هذا أيضا من كلام من؟ لكن الوهم في يعني هذه علة في المتن، ترجع الإسناد بالضعف، لكن العلة في الإسناد علة موجودة، هي إيه؟ إن في وهم عدم ضبط الحديث من الراوي، الراوي أدخل حديثا في حديث، أخذ الجزية هذه كانت من مسند ابن عمر، جعلها من مسند إيش؟ فدل على وهم الراوي وعدم الضبط، احنا قلنا اشتراط صحة الحديث ضبط الراوي، عشان ما تقول طب ايش النهاية لا شريك لك، لبيك ان الحمد والنعمة لك، لا شريك لك من كلام من؟ النهاية هتقول هو من كلام من؟ ف طب ليش بقى الدوشه اللي انتوا عاملينها لنا هذه؟ ما هو من كلام الاسلام قلنا لا، احنا بنتكلم على قواعد واصول الامه دي تشرفت عن سائر الامم، ان في ضوابط وقواعد واصول حتى تنسب القول للنبي صلى الله عليه وسلم، وادخال الحديث الحديث نقول لا طيب هذا الحديث هو وهم فيه هذا الراوي ولا يسلم لنا حديثه بعد ذلك، فهو يهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ياتي بكلام غير النبي فيدخله على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ فهنا الاختلال اختلال الضبط. فهنا محمد بن فضيل بن غزوان رجل ثقه ثبت وهو رجال صحيح، لكن مع ذلك فانه قد وهم. فهنا ادراج هذه اللفظه وهم محمد بن فضيل. طب من وين اتيتم بالوهم؟ قلنا لانه قد جاء على استقامته عن الاعمى، لان اختلف على من في الحديث. انت لو وجدت الاسناد كله ماشي صحيح عن الأعمش، والأعمش جاءت الرواية مستقيمة ممن هو دونه، والزيادة جاءت ممن هو دونه، إذن الخلاف على الأعمش. محمد فضيل وهم، ليش؟ لأن سفيان الثوري وهو من أثبت الناس وسعت رواية سفيان، وأيضا هو ثقة ثبت رواه عن الأعمش سليمان بن مهران عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة بدون هذه، فتكون الزيادة زيادة مدرجة. والذي أكد ذلك أحمد أكد هذا بإيش؟ بمتابعة محمد بن خازم الضرير أبو معاوية الذي هو أثبت الناس في الأعمش وأحفظ الناس لحديث، قال ما في ما تبحث عن شيء بعد ذلك. إذن هذه زيادة مدرجة، هذه زيادة مدرجة، وهذا الراجح الصحيح أن هذه الزيادة مدرجة، فيعل الحديث من طريق محمد بن فضيل يعل بذلك، يعل هذه الزيادة لأن حديث عائشة ليس فيه هذه زيادة، لكن الحديث صح من طريق آخر هو طريق من مسند ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. المثال الثالث سننتهي، ما رواه ابن هاني قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد يقول حديث سهيل سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة معروف، هذه السلسلة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة معروف، صاحب الحديث أبو صالح، لا هات المخرج اللي هو اللي يقول لك الكارثة الكبيرة دي، من أبو صالح؟ طب كلام العلماء في أبي صالح صاحب الحديد عشان أنت بتبتسم له، من أبو صالح؟ ممتاز شكرا جزاكم الله خير، أبو صالح هو أبو صالح صح، ربنا يصلحنا جميعا يا رب الحمد لله، جزاك الله خير يا أستاذ يا أستاذ صالح. طب الرجل اللي حرك من أمامك الرجل أبيض لا يقبل الصوماليين، خلينا أنا قريب منك، هو شوف قبلت إحالته ولا ما قبلت؟ ما تقبل؟ ليس ثقة عندك؟ ها؟ متقاعس لا يقبل تحويل، يعني مع أنه صراحة في الأيام أخيرا أصبح رجلا متمرسا في الجلوس، أنت يعني ده إجحاف عليه. طب أحل أنت شام يا البيض مع بعض، تفضل أستاذ تفضل دكتور، أنا مرتاح، أنا الحالة دي برتاح لها جدا صح صدقني يعني. إياك والتغيب مرة ثانية، ها والله وكل لبيب بالإشارة يفهم مش كده مش هينفع، أيام ثلاثة أنا نسيب صعب اللغة من نجد عوبي كلمش عنه تفضل لا بس هو معك صدقني، هو معك الآن، هو بيتقطع داخله تكفي، في امرأة تشير إليها وتشيح بوجهك تبكي طيلة الليل، وفي امرأة لازم تتدرب عشان تبكي طيلة الليل خمر ها زكوان اشهر من نار العالم يا اخي والله، سمان الزيات. طب ليش بقى لقب السمان الزيات يا كيميا؟ دي حاجه بقى داخله معاك اهو في المعمل ها، هو بالزيت وهو شكل بالزيت كالحذاء، لا هو فارق منه من الحذاء، خالد الحذاء يختلف عن أبو صالح ذكوان السمان الزيات، ما هو السمان الزيات من السمن حبيب مش زي بعض، شو ما بياكلوا إما بسمنة وإما بزيت يعني مع بعض، يعني مسألة واحدة. يعني إيه؟ ليش لقب بهذا؟ أكيد بيشتغل في الكمية. هو يعني في إيه؟ كان يجلب السماء ولا؟ أما الحذاء مختلف عنه. الحذاء ما كانت صناعته كذلك. كان يجلس عند الحذائين وكان يقول احذوا هذا بهذا، فلذلك قالوا خالف الحذاء. الغرض المقصود أبو صالح هو ذكوان، هذا من المخضرمين أدرك عصر النبوة ولم يلقى النبي. فانظر بقى الفرق بين شاسع وفرق واسع. رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم تدعى ارتفع إلى مظل الصحابة، فهو من المخضرمين وهو من ثقات الأثبات، وهي سلسلة معروفة. سائل أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يصلي بعد الجمعة فليصلي أربعة، فإن يعني عجلت به فإن عجلت به حاجته فليصلي ركعتين في المسجد وركعتين في بيته. أحمد هنا يقول ابن إدريس لو راوي أصل الحديث، ابن إدريس قال في روايته يصلي ركعتين في بيته، وهو قول أبي صالح. يعني هذا القول ليس من قول سلم، من قول من، ولا هو قول أبي هريرة، هو قول من ذكوان، هو قول أبي صالح، والوهم في ذلك من ابن إدريس. والدلالة على ذلك الذي أثبتت الوهم بالنسبة لأحمد أن الرواية جاءت عن أبي خيثمة صرح فيها بأنه ذكر الحديث: من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، أما هذه القول المسلم فليصلي ركعتين في المسجد وركعتين في بيتي ليس بقول المسلم، وقف فيها إلى من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. ابن عمر طبعا ذكر أنه لما ذهب إلى بيتي صلى ركعتين، قال: من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. هذا قول المسلم. أبو خيثمة زهير بن حرب قال بأن أبا صالح فقال: يا بني فإن تعجلت أو عجلت بك حاجتك فصلي ركعتين في المسجد وصلي ركعتين في بيتك. فكان الكلام من كلام أبي صالح، ذكر ذلك زهير بن حرب الذي رواه عن سهير بن أبي صالح عن أبي. طيب، يعني هنا رواية عبد الله بن إدريس عن سهير وهم فيه فأدرج الكلام كلام أبي صالح بكلام نفسه في كلام نفسه. وزهير وهو طبعا ثقة الأثبات صهير من رجال الصحيح، زهير بن أبي صالح، زهير بن خيثمة بن حرب أبو خيثمة رواه عن صهير بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي عن أبي رواه واقف مصليا على جمعة فليصلي أربعا. ثم قال: وقد قال أبو صالح تصريحا، وهذا الإدراج طبعا هذه أقوى الدرجات التعريفية المدرم، فقال تصريحا: ثم قال أبو صالح: يا بني إن عجلت بك حاجتك فصلي ركعتين في المسجد وصلي ركعتين في بيتك. فإذا هذا أيضا مدرج، والوهم فيه من عبد الله بن إدريس، هذا بيان لإعلان الحديث بالإدراج. إن شاء الله العلة الأخرى تكون الأسبوع القادم مع كتاب العلل إن أتيتم به، لأن الإخوة أمس اتصلوا فيها وقالوا لي ما مش عندنا الموقع، إن الرجل هذا يعني يعتبر منبع للكتب، فهو قال هي موجودة، فهو بقى اللي تصرفوا معه وتشوفوا موجودة كيف على النت كيف بيست. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.